الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: الأصول الجامعة والفروع والتقاسيم البديعة النافعة. القاعدة 45: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. يدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها، فله الفسخ سواء رضي الآخر أو لم يرضى وسواء يعمل. وكذلك من طلقه لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها أو راجعها. وكذلك المعتق والموقوف عليه شرط فيه رضا العتيق، فكذلك لا يشترط وقف. والفرق بين الوقف والهبة حيث يشترط الموهوب له، لأن الهبة تبرع لشخص معين والوقوف يعم، لأنه وإن كان الوقف يعم. لأنه وإن كان وقفا على معينه ويعم من يأتي من بعده من البطول أو الجهات، وللشفيع الأخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 45: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسق لا يعتبر علمه. كل شخص لا يعتبر رضاه فلا يعتبر علمه. قال: يدخل بذلك خيار الشرط إذا كان الشرط له وحده. فلو مثلا قال: بعتك هذه السيارة بشرط أن يكون لي الخيار لمدة شهر، له خيار وحده، ثم بعد يومين أو ثلاثة قال فسخت، فلا يشترط علم الآخر. كذلك العيب، لو اشترى سلعة ووجد بها عيبا فإن له الرد ولو سخط من البائع. كذلك الغبن، اشترى ما يساوي مثلا 10 ب20، البائع أنا لا أرضى، أقول لا يشترط رضاك. وكذلك يقال التدريس ولم يرضى وسواء علم أم لم يعلم. لماذا له دون غيره؟ طيب، وكذلك من طلق زوجته والهبة حيث يشترط الهبة القبول من الموهوب له والوقف يعم. كذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها. فلو أن رجلا مثلا طلق زوجته فبعد مدة شهر، قد طلقتك قبل شهر، قالت لم أعلم ولم تخبرني بذلك، فأنا غير راضية بهذا الطلاق، هل يشترط رضاها؟ لا يشترط، لا يشترط رضاها إلا بعد أن خرجت من العدة، فحينئذ تخرج من العدة وليست زوجة له. فلو قدر أن رجلا طلق امرأته ولم تعلم، فحاضت ثم ظهرت ثم حاضت ثم ظهرت ولم تعلم إلا بعد أن طهرت من الحيضة الثالثة، فإنها تبين منه إما بينونة الصغرى إن كان قد بقي له شيء من الطلاق، وإما بينونة الكبرى إن كان هذا أخطأ. قال: وكذلك المعتق والموقوف. لو أن رجل عنده عقد وقال أنت حر، يعتق أو لا؟ لو قال العبد أنا ما علمت أنك اعتقت أو لم أرضى بهذا العتق، فنقول لا يشترط. كذلك الموقوف، ولهذا قال فكذلك لا يشترط علمه. وكذلك الوقف، ولو أن إنسان قال هذا وقف على زيد من الناس، هل يشترط علم الموقوف عليه؟ لا. هل يشترط رضاه؟ لا، لا يشترط رضاه. ووجه ذلك لأنه لا ضرر عليه في هذه الحالة. طيب، قال المؤلف: والفرق بين الوقف والهبة. عندما قال المؤلف ذلك بأن لمورد أن يورد، ويقول الفقهاء رحمهم الله اشترطوا في الهبة القبول، من شروط الهبة أن يقبل من الموهوب له. ولو قلت وهبتك ما في جيبي مثلا أو وهبتك هذه الدراهم فقلت لا أقبل، هل تدخل الهبة في ملكي؟ لا لا تدخل، لأن من شروط الهبة الرضا. ما الفرق بين الهبة وبين غيرها؟ فرق المؤلف قال حيث يشترط في الهبة القبول من مهوب له، لأن الهبة تبرع لشخص معين، الهبة تبرع لشخص معين، وأما الوقف فهو تبرع لشخص غير معين، قد يكون معينا لكنه يعمه ويعم غيره. فمثلا قلت هذه وهبتك هذه الدراهم، فقلت أنت لا أرضى بهذا فلك الحق، واضح؟ فيشترط رضاك. لكن قلت هذا البيت وقف عليك، فقلت يصلح وإن لم يرضى، حتى لو قال لا أرضى. لماذا؟ لأن الوقف يعمه ويعم غيره، لو استغناه أو رفض الوقف انتقل إلى من بعده، انتقل إلى من بعده. ولهذا قال فإنه يعمه ويعم من يأتي من بعده من البطون أو الجهات، وحينئذ يكون هذا الوقف الذي امتنع الموقوف عليه من قبوله كالوقف المنقطع الابتداء، كالوقف المنقطع الابتداء. تعرفون الوقف المنقطع الابتداء؟ الوقف ذكر العلماء رحمه الله أن له صفات، من صفاته أن يكون منقطع الابتداء، ومعنى الوقف المنقطع أن يكون على جهة لا يصح الوقف عليها. فمثلا لو قال هذا البيت وقف على الكنائس، مش حكم الوقف؟ لا يصح. طيب قال هذا البيت وقف على الكنائس ثم على المساكين، يصرف لأي شيء؟ للمساكين، يصرف للمساكين. ولهذا يقولون الوقف له صفات، الصفة الأولى أن يكون منقطع الابتداء فقط، منقطع الابتداء فقط، والصفة الثانية أن يكون منقطع الابتداء والانتهاء والوسط، والصفة الثالثة أن يكون منقطع الابتداء والوسط دون الانتهاء، والصفة الرابعة أن يكون منقطع الوسط دون الابتداء والانتهاء. يعني قسم عقلي، عندنا ابتداء وانتهاء ووسط. هذه الصور لا يصح الوقف، الوقف لا يصح في صورتين، فيما إذا كان منقطع الابتداء والانتهاء والوسط، أو كان منقطع الابتداء ولم يوجد مصرفا غيره. يعني مثل لو قال هذا وقف على الكنائس وسكت، يقول هذا الوقف حكمه لا يصح. طيب قال هذا البيت وقف على الكنائس ثم المساكين، يصح، واضح؟ طيب قال هذا البيت وقف على الكنائس وكتب التوراة وكتب الإنجيل، وقف هذا البيت وقف على الكنائس ثم على كتب التوراة ثم على كتب الإنجيل، نقول هذا الوقف منقطع الابتداء والانتهاء والوسط والانتهاء، فهذا لا يصح. الوقف إذا لم يوجد فيه مصرف شرعي فإنه لا يصح. لا. قال رحمه الله وللشفيع الأخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم، ولو لم يرضى المشتري ويعلم. مثال ذلك رجلان شريكان في أرض، رجلان شريكان في أرض، باع أحدهما نصيبه على ثالث. الآن المالك الذي لم يبيع له الأخذ بالشفعة، ذهب إلى المشتري وأخذ بالشفعة والمشتري لم يرضى، هل يشترط رضا؟ لا، لا يشترط رضا. مفهوم؟ إيش؟ في الطلاق الرجعي عند بعض العلماء يكون رجع، إن وبه الرجوع فهو رجع. في بعض العلماء يقول لا، الرجوع يكون بالإشهاد، لازم الإشهاد. والمشهور من المذهب أنه أن الرجوع يحصل بالوقت بنية الرجوع. إيه؟ أي إذا قلت أنه رجع أن الوقت نية الرجوع يحصل به الرجوع فهي زوجته. يعني لا المراجعة مراجعة المرأة تحصل بالوقت بنية الرجوع، وهذا فيه خلاف، وبالإشهاد وهذا بالاتفاق. طيب يلا نحط بين قاعدة وقاعدة، يلا كمل. إذا يكفي إذا وقع على أنها زوجته يعني حرمان من الميراث ما يلزمونه بالخدمة العسكرية، يقول يعول أمه حرام، هذا فعل حرام. الطلاق يقع قطع، قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وحسنهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. شوفي لا بعضهم يوجب الإشهاد، يقول يجب الوطأ والإشهاد. إيش إن خرجت من العدة وهو لم يراجع لا بد من عقد، وإن كانت في العدة فإما أن يطأ بنية الرجوع على القول بذلك أو يشهد رجلا. نعم. القاعدة السادسة والأربعون: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان سبب خفيا فليس له ذلك. للأول أمثلة منها: إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الأخذ من ماله بغير علمه بقدر نفقتها ونفقة أولادها الصغار. ومنها من وجبت نفقته على قريبه فامتنع أو تعذر استئذانه. طيب هذه قاعدة، يقول من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع. إذا كان إنسان له حق على غيره وكان سبب الحق ظاهرا، ما معنى ظاهرا؟ يعني معروفا عند الناس، فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع. وهذه المسألة تسمى عند أهل العلم رحمه الله بمسألة الظفر، مسألة الظفر، وهي هل يجوز للإنسان إذا وجب له حق على الغير أن يأخذ منه بغير علمه أو لا؟ إذا وجب للإنسان حق على غيره هل يجوز له أن يأخذ بغير علمه أو لا؟ سواء كان الوجوب هذا بأصل الشرع كالنفقة أو بغير أصل الشرع كما لو أقرضه مالا أو كان عن ثمن مبيع. مثال ذلك الزوجة، الزوجة إذا امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته فهل يجوز لها أن تأخذ من ماله بغير علمه؟ أقول نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لهن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وإنما جاز لأن سبب الحق ظاهر، لأن سبب الحق ظاهر. وكذلك يقول: من وجبت نفقته على قريب، إنسان له قريب تجب عليه نفقته فامتنع أو تعذر استئذانه لبعد أو سفر فإنه يأخذ من ماله بقدر النفقة. مثل رجل له ابن عم، رجل له ابن عم فقير ويرثه، سافر من ينفق عليه وتعذر استئذانه، وعند ابن العم هذا مال، عنده المال، فهل يجوز له الأخذ ينفق على نفسه؟ نعم يجوز. الحديث من بنت عتبة: خذي ما يكفيك وولدك بمعروف. طيب تقول: ومنها أيضا، نعم، وهذه المسألة كما ذكرنا هي مسألة تسمى مسألة الظهر، مسألة الظهر، وهي أعم مما ذكر المؤلف، وهي من وجب عليه لشخص مال هل له الأخذ بغير علمه أو لا. مثل لو أن رجلا لو أني مثلا أقرضت رجلا مالا أقرضت 10,000 فلما جئت أطلبه امتنع وجحد، وفي يوم من الأيام ظفرت بشيء من ماله، يعني مرت بالشارع ووجدت سيارته مفتوحة وفيها دراهم تساوي 10,000، هل يجوز لي الأخذ أو لا؟ نقول فيه خلاف. من العلماء من منع الأخذ في مسألة الظفر وقال لا يجوز له الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فقالوا إن من وجد مالا فلا يجوز له الأخذ ولو كان له على هذا المأخوذ منه لو كان له عليه حق فلا يجوز، لأن هذا من باب الخيانة ولا تخن من خانك. ومن العلماء من قال بالجواز وقال إنه يجوز له الأخذ لأن أخذه هنا في مقابل الحق الذي في ذمته عليه فيجوز، واستدلوا بحديث هند بنت عتبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفصل بعض العلماء وهو القول الثالث فقالوا إن كان سبب الحق ظاهرا فإنه يجوز الأخذ، أو كان الحق أيضا ثابتا ببينة أو إقرار أو وجد عين ماله ففي هذه المسائل الثلاث يجوز الأخذ، وهذا القول هو الراجح. إذن نقول مسألة الظفر اختلف العلماء رحمه الله فيها على ثلاثة أقوال، منهم من قال بالجواز مطلقا لحديث هند، ومنهم من قال بالمنع مطلقا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولقوله عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولقوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. والقول الثالث التفصيل، وما هو التفصيل؟ قالوا يجوز الأخذ في ثلاث حالات أو في ثلاث صور، الأولى إذا كان سبب الحق ظاهرا كالنفقة بالنسبة للزوجة وكذلك بالنسبة للقريب وكالضيافة كما يأتينا، والصورة الثانية إذا كان الحق ثابتا ببينة أو إقرار وامتنع من دفع الحق فله الأخذ، والصورة الثالثة إذا وجد عين ماله. طيب أما الصورة الأولى إذا كان سبب الحق ظاهرا فعرفتم دليلها وهو حديث هند بنت عتبة، وأما الصورة الثانية وهي ما إذا كان الحق ثابتا ببينة أو إقرار فلأنه في هذا الحال إذا أخذ وطلبه الآخر فإن معه البينة، معه البينة، لو حاكمه استطاع أن يخاصمه لأن معه بينة، وأما الصورة الثالثة وهي ما لو وجد عين ماله فلعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. فمثلا لو أن رجلا مثلا أعرته قلم ومكث عنده يوم أو أكثر ثم طلبت هذا القلم منه قال لا شيء عندي لك ما أخذت من قلم ولا عندي الكلام وجحد، وفي يوم من الأيام مثلا مررت ووجدت سيارته مفتوحة وعلى الرف والطبلون قلمك وتيقنت أنه، هل يجوز لك الأخذ؟ نعم، لأن هذا عين ماله. طيب ما الفرق بين ما إذا وجد مالا يساوي ماله وبين ما إذا وجد عين ماله؟ يعني مثلا لو أن رجلا في هذه الصورة استعار منك قلما ثم جحده ومررت بسيارته ووجدت مثلا قلما آخر يساوي قلمك في القيمة فنقول لا يجوز الأخذ، وإذا وجدت قلمك وجب جاز لك الأخذ. نقول الفرق بينهما هو أن من وجد غير ماله فإن هذا المال المأخوذ لم يتعين ملكه للآخر، إذ يجوز أن يكون هذا الشيء ملك للغير، ملك للغير، بخلاف من وجد عين ماله فإنه لا يتعين الملك إلا له. مثال آخر، رجل مثلا استقرض منك 10,000 ريال وجحدها، وفي يوم من الأيام مثلا دخلت بيته بير مثلا أو وجدت سيارة مفتوحة وفيها 10,000 مربوطة، هل يجوز لك الأخذ؟ لا يجوز، لأن هذا المال لم يتعين ملكه لك، قد يكون ملك للغير، ملك للغير، بخلاف ما إذا كان الشيء ملك للإنسان. طيب، يقول ومنها الضيف حقه واجب على من نزل به، فإن امتنع من ضيافته فله الأخذ من ماله بعلمه وبغير علمه بقدر ضيافته، لأن أخذه في هذه الأحوال لا ينسب إلى الخيانة لأن سبب الحق ظاهر. الضيف حكم الضيافة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإذا نزل الضيف على رجل وطلب الضيافة وامتنع من الضيافة، جاء إليه ونزل قال أريد فطور وغدا وعشاء، قال ما عندي شيء ولا ليس عندي لا سكنة ولا نفقة، ابحث عن غيري. وهو جالس مثلا في المجلس وجد على طاولة شيء، فجلس هذا الضيف فكر، قال الفطور يكلف لا رجل متواضع، هذا خبز بريال والفول بريالين، هذه ثلاثة، والغداء دجاج نص دجاجة رز كم 8، ويبي يشرب بارد بعد 9 ريال، وثلاثة كم 12، العشاء أخف من الغداء 5، متوسط بين الفطور والغداء كم 18، طيب هذه 18، والسكنة في الفندق يعني ما يليق بحاله، قالوا له الغرفة الليلة 80، كم المجموع 98، وقال وبركب توبيس ريالين الفندق 100، ووجد مثلا ما يساوي 100 ريال على هذا الرف، هل يجوز له الأخ؟ نعم يجوز، لأن سبب الحق ظاهر. من إذا كان ما عنده شيء ما أقول ما عليه شيء، ما يجوز له الأخ، لأن أقول إذا وجد إذا كان فقير ما تجب عليه الضيافة، مثل رجل حل برجل فقير ليس عنده شيء ووجد مثل شيء في بيته مال، أقول ما يجوز له الأخ. المراد إذا قلنا الضيافة واجبة، الصورة ذكرت الضيافة غير واجبة، فهمت ولا؟ نعم. أي نعم. تأخذ إذا ظفرت بشيء من مالي تأخذ بقدر الضيافة. ما هو مسألة ضرب أنت فيها وتأخذ. مثلا أنت في المجلس الآن وجدت المجلس موضوع تحفة أو ما أشبه ذلك تساوي مثلا 100 ريال أو تساوي قيمة الضيافة، لك تأخذ وتحطها في جيبك تقول ما جزاك الله خير مع السلامة. نعم ما يبصر. لا نفقة الأقارب الذي تجب نفقته بشروط، ليس كل قريب تجب نفقته، افترض العلماء شروط، منها أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، والشرط الثاني غنى المنفق، والشرط الثالث فقر المنفق عليه، والشرط الرابع الدين، يعني اتفاق الدين. ها شروط وجوب النفقة، يعني هل كل قريب تجب نفقته أو لا؟ نقول لا، الذي تجب نفقته هو من توفرت فيه أربعة شروط، أو لا تجب النفقة إلا بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، والشرط الثاني غنى المنفق، والشرط الثالث فقر المنفق عليه، والشرط الرابع اتفاق الدين إلا في عمودي النسب، إلا في عمودي النسب، فلا يشترط في وجود النفقة اتفاق الدين. فمثلا لو أن رجلا له أخ، له أخ وله ابن، له ابن، فهل تجب عليه نفقة أخيه على الشروط؟ لا، لا تجب، لأنه غير وارث له على كلام الفقهاء. نعم، إذن تكون النفقة على من؟ على من يرثه، على من يرثه وهو عن ابن. ما اعتدى عليك. بمثلك هو هذا المال الآن، هذا المال هل هو ملك لك؟ يمكن الرجل اقترض مني 10 واقترض منك 10، وهذه الذي في السيارة لي وليست لك. من؟ أي؟ إيه نقول لا، نقول عموم قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، مخصوص بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تخن من خانك إلا إذا وجد أي مال، لأن هذا المال الذي وجدته الآن لم يتعين ملكك فيه، ملكك فيه مو معين، لأنه يحتمل أنه لك ويحتمل أنه لغيرك، فأنت إذا أخذته فقد هضمت حق غيرك، بخلاف ما إذا وجدت المال مالك هذا معلوم أنه لا حق لأحد إلا لك. ما يجوز، حرام، حرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تخن من خانك. نعم. المثال الثاني، المثال الثاني من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو نحوه من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه. هذا السؤال يا محمد، أقول هذه مسألة. نعم، لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحالة ينسب إلى الخيانة، وأيضا فيه سد الباب لئلا ينفتح باب الشر ويدعي الآخذ أن له حقا وهو مبطل، بقوله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا القول المتوسط بين القولين وهو مذهب الإمام أحمد أصح الأقوال، لأن من العلماء من يقول له الأخذ من ماله في الحالتين، ومنهم من منع في الحالتين، ولكن الذي تدل عليه الأدلة الشرعية هذا القول المتوسط. واضح، تقول إذا كان السبب خفي فلا يجوز الأخذ. لماذا؟ أولا لأنه ينسب إلى الخيانة، من ينسب؟ الآخر، ولأن فيه سدا للباب، كل واحد إذا أراد أن يأخذ مال يسرق أو يغصب، ثم إذا أمسك قال لماذا أخذ؟ قال لا أطلبه مالا، أطلبه مالا، فلو لم يأتيه من هذه الدعوة إلا أن الحد مثلا إذا كان سرقة أو غيرها يرتفع. نعم، نعم. بعدها القاعدة 47، الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجابه على نفسه، فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها قائما. طيب، يقول رحمه الله القاعدة 47، الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. هذه قاعدة، الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، يعني أن ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر فحكمه حكم ما وجب بأصل الشرع. طيب ما أوجبه على نفسه باليمين الحلف هل حكمه حكم الواجب بأصل الشرع أو لا؟ مثل قال والله لأصلين، يقول لا حكم يعني في الأحكام التي ستأتي، لأن هناك فرقا بين النذر وبين اليمين. فرق النذر التزام جازم من الإنسان، التزام جازم من الإنسان، وأما اليمين فهي إنسان عقدها لتوكيد الشيء، لتوكيد الشيء، ولهذا تعرف اليمين لأنها توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. فالنذر التزام لله واليمين التزام بالله. ما معنى التزام بالله؟ يعني أن يقول في النذر لله علي أن أفعل كذا، وأما اليمين يقول ماذا؟ والله لا أفعل كذا. هذا من الفروق. فرق ثاني بين النذر واليمين أن النذر عقده مكروه ابتداء، بل ذهب بعض العلماء إلى أنه محرم والوفاء به واجب، وأما اليمين فعقدها على حسب اليمين، فقد يكون عقد اليمين واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. فمثلا لو أن شخصا مثلا قال يعني يريد أن يحث نفسه على صلاة الجماعة، قال والله لأصلين مع الجماعة، اليمين هنا واجبة. قال والله لا أشرب الخمر، اليمين هنا واجبة، لأن هذا الفعل، لأن الفعل في الأول أو الترك في الثاني يجب ولو لم يحلف. فتبين بهذا أن اليمين تكون بحسب الفعل، إن حلف على أمر واجب فهي واجبة، وإن حلف على أمر مستحب فهي مستحبة، وإن حلف على ترك محرم فهي واجبة، وإن حلف على مكروه فهي مكروهة. أما النذر فلا، النذر ابتداء عقده مكروه وقيل محرم والوفاء به واجب، وأما اليمين فهي ابتداء وانتهاء بحسب ما له بحسب الفعل. فمثلا ابتداء إذا حلف على فعل واجب بأصل الشرع فحلف، يقول حلفك هذا مجرد إيش؟ مجرد توكيد، لأنه يجب عليك أن تصلي مع الجماعة سواء حلفت أم لم تحلف. طيب الوفاء باليمين نقول بحسب أيضا الحلف، قد يكون الوفاء واجب وقد يكون مستحبا. فإذا قال والله لا أشرب الخمر، حنثه في هذا اليمين حكمه واجب، حرام يعني يجب أن يوفي. قال والله لأصلين مع الجماعة، حنثه حرام. قال والله لأصلين السنة الراتبة، مستحب، يعني يستحب أن يوفي به، يجوز أن يكفر. قال والله لآكلن البصل، لا مكروه. طيب واضح الآن؟ إذا تبين أن هناك فرقا بين ماذا؟ بين النذر وبين اليمين. طيب فرق ثالث وهو أن النذر يجب الوفاء به في الجملة، واليمين على حسب الحال، لكن يتمكن بالنسبة لليمين أن يكفر كفارة يمين ثم تنحل يمينه، لكن النذر في الجملة يجب الوفاء به. ومرادنا يجب الوفاء به فيما إذا كان نذر طاعة، نذر طاعة، لأن النذر أحيانا يجب الوفاء به وأحيانا يحرم الوفاء به وأحيانا يخير بين فعله وبين كفارة إيش؟ يمين. كفارة يمين معنى عندنا تقول النذر هل كل نذر يجب الوفاء به ويتحكم أو لا؟ نقول لا، النذر أقسام، القسم الأول إذا نذر نذرا مطلقا فهذا يكفر كفارة يمين، مثل لو قال لله علي نذر، لله علي نذر، هذا النذر لم يسمى. ماذا نذرت؟ صلاة، صيام، حج، زكاة، ما سمى شيء. ما كفارته؟ أن يكفر كفارة يمين. هذا يسمى النذر المطلق، حكمه أنه يكفر كفارة يمين. هذا القسم الأول الأقسام النذر. القسم الثاني نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، وهو الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وحكمه أنه يخير بين فعله وبين كفارة يمين. هذا يسمى إيش؟ نذر اللجاج والغضب. اللجاج هو الصوت الذي يخرج أثناء الخصومة، والغضب معروف. يقصد الإنسان بهذا النذر الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. الحث يعني يقول لله علي نذر لأجتهدن مثلا في الامتحان وأنجح، هذا يحث نفسه على هذا الفعل. أو الامتناع، قال لله علي نذر ألا أفعل هذا الشيء مرة ثانية، ينذر يقصد منع نفسه. التصديق أو التكذيب بمعنى أن يقول لا قادم زيد، قال الآخر لا ما قادم زيد، قال لله علي إن لم يكن زيد قادم فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا. ماذا يقصد؟ التصديق، التصديق. وكذلك التكذيب بأن قال لما قيل له إن زيدا قادم قال إن لم يكن زيد قد قدم فلله علي نذر كذا وكذا. حكم هذا النذر أنه يخير بين ماذا؟ بين فعل ما نذره وبين كفارة اليمين. هذا القسم إيش؟ الثالث. القسم الثالث نذر المباح، نذر المباح، كما لو نذر قال لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، لله علي نذر أن أركب هذه السيارة، فهذا يخير بين فعله وبين كفارة يمين، بين كفارة يمين. واضح؟ طيب القسم الرابع نذر المكروه، نذر المكروه. والمراد بقول الفقهاء نذر المكروه يعني المكروه باعتبار أصله لا باعتبار صفته، لأن الشيء قد يكون مكروها باعتبار أصله وقد يكون مكروها باعتبار صفته. فمثلا الطلاق حكمه الأصل الكراهة، فلو قال لله علي نذر أن أطلق زوجتي هذا نذر حكمه مكروه. قال لله علي نذر أن آكل البصل مكروه. لله علي نذر أن أسافر وحدي، نقول السفر وحده مكروه، هذا كله نذر مكروه. حكمه يخير بين فعله وبين كفارة اليمين، لكن أيما أولى؟ أن يكفر. ولهذا قالوا إذا نذر مكروها استحب له أن يكفر، استحب له أن يكفر. طيب نحن قلنا في أول شيء نذر المكروه، المكروه باعتبار ماذا؟ باعتبار أصل، احترازا من المكروه باعتبار صفته. فمثلا لو قال لله علي نذر أن أحرم قبل الميقات، هل هذا نذر مكروه؟ لا، ليس نذر مكروه. لماذا؟ لأن الإحرام ليس مكروه، لكن فعله على صفة مكروه. قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين متخصرا، هذا في الأصل ليس نذر مكروه، لكن الصفة فيه مكروه. ومراد العلماء بقول نذر المكروه ما هو؟ الذي أصله مكروه. طيب هذه ثلاثة أقسام من النذر يخير بين فعلها وبين كفارة يمين، ما هي؟ نذر اللجاج والغضب، النذر المباح، النذر المكروه. وسبق القسم الأول وهو النذر المطلق الذي فيه كفارة يمين. طيب القسم الخامس نذر المعصية، نذر المعصية، مثل يقول لله علي نذر أن أشرب الخمر، لله علي نذر أن أصلي بعد العصر، لله علي نذر أن أصوم يوم العيد، حكم هذا النذر حرام، حكمه حرام. وهل فيه كفارة؟ المشهور من المذهب أن فيه الكفارة، والمسألة خلاف. وحكم الوفاء به لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي فلا يعصي. والكفارة واجبة على المشهور من المذهب. طيب، القسم بقي ماذا؟ السادس. القسم السادس نذر الطاعة، نذر الطاعة، وهو الذي يسميه العلماء نذر التبرر. نذر التبرر يعني مأخوذ من البر وهو الطاعة، هذا هو القسم السادس نذر الطاعة. ونذر الطاعة قسمه العلماء رحمه الله إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يكون سبب النذر نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، يكون سبب النذر نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها. والقسم الثاني أن ينذر طاعة، من غير شرط. والقسم الثالث أن ينذر طاعة غير واجبة بأصل الشرط، هذا نذر إيش؟ نذر الطاعة. نذر الطاعة وهو الذي يسمى نذر التبرر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون النذر سببه نعمة استجابها أو نقمة استدفعها، مثلا أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهرا، إن نجحت في الامتحان فلله علي نذر أن أذبح بعيرا. إذا قال إن نجحت في الامتحان، هذه نقمة ولا نعمة؟ إن حصلت هذه نعمة استجلبها. إن رد الله مالي الغائب فلله علي نذر أن أحج، هذا إيش؟ نقمة؟ لا، نقمة ولا نعمة حصلت؟ نعمة. إذن هذا القسم الأول أن يكون سبب النذر نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، فالنعمة كقوله إن نجحت في الامتحان فلله علي نذر أن أفعل كذا، والنقمة إن شفى الله مريضي أو إن سلم مالي الغائب ونحو ذلك. طيب، والقسم الثاني من أقسام النذر الطاعة ونذر التبرر أن ينذر طاعة من غير شرط، بأن يقول: لله علي نذر أن أصوم يوما، أو لله علي نذر أن أصلي ركعتين، أو لله علي نذر أن أعتمر، وما أشبه ذلك. هذا نذر طاعة من غير شرط، يعني ليس هناك سبب لهذا النذر. والقسم الثالث من أقسام نذر التبرر أن ينذر طاعة غير واجبة بأصل الشرع، مثل قال: لله علي نذر أن أعتكف. الاعتكاف واجب؟ لا، ليس واجب. طيب، قال: لله علي نذر أن أعود مريضا، عيادة المريض مشهور أنها سنة غير واجبة، فإذا نذر هذه الأشياء صارت واجبة، صارت واجبة. هذه أقسام. الآن تبين أن النذر ينقسم إلى هذه الأقسام الستة: النذر المطلق، ونذر اللجاج والغضب، ونذر المباح، ونذر المكروه، ونذر المعصية، ونذر الطاعة. نذر الطاعة. نعم. السؤال. ليش النوع الثاني؟ النوع الثاني أن ينذر الطاعة من غير شرط. أي نعم. الثالث أن ينذر الطاعة ليست واجبة بأصل الشرط. أي نعم. طيب، يعني الآن في فرق بينهما. القسم الثاني من غير شرط، قال: لله علي نذر أن أحج. الحج واجب بأصل الشرط، والصلاة واجبة بأصل الشرط، لكن الاعتكاف مو واجب. ولهذا الاعتكاف يخالف العبادات بقية العبادات، لأن العبادات منها واجب ومستحب، الصلاة منها واجب ومستحب، الزكاة واجب ومستحب، الصيام واجب ومستحب، الحج واجب ومستحب، لكن الاعتكاف لا يتصور وجوبه إلا بالنذر. فهمت الآن؟ ها؟ ولا بشرع عندي فقط مكروه؟ شو نطلق؟ إيه؟ لأنه خبيث، ولهذا لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها شجرة تبي أكره ريحة، قال حرمت حرمت، قال إنه ليس لي تحريم ما أحد الله، ولكنها شجرة خبيثة أكره ريحة. يقول الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيع، يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجابه على نفسه. يتفرع على ذلك قال فإذا نذر صلاة وأطلق رجل قال لله علي نذر أن أصلي، يقول أقلها ركعتان، لو صلى ركعة لم يوفي بنذر، ولهذا قد يلزمه أن يصلي قائما، لأن القيام في الفريضة ركن، القيام في الفريضة ركن، فلو أن رجلا قال لله علي نذر أن أصلي يقول يجب أن تصلي ركعتين، ويجب أن تكون أيضا في هاتين ركعتين قائما. طيب لو قال لله علي نذر أن أصلي جالسا فصلى قائما يجوز أو لا؟ يجوز، يجوز، لأنه فعل النذر على صفة أكمل مما نذر، أكمل مما نذر. طيب لو المعروف هذا الحين بيجينا واضح. طيب والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا، فأعاد عليه فقال صليها هنا، فأعاد عليه فقال صليها هنا، وفتاذ قال سألك إذن؟ قال أهل العلم فدل ذلك على أن من نذر نذرا وفعله على صفة أكمل مما نذر فإن ذلك جائز، لأنه أتى بالنذر وزيادة، أتى بالنذر وزيادة. طيب لو قال لو نذر أن يصلي بسورة معينة قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين وأقرأ سورة مثلا تبت، هل يجوز له أن يصلي ركعتين ويقرأ الإخلاص لأنها أفضل؟ ما عليه خالد الآن رجل قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين أقرأ فيهما سورة تبت إذا جاء نصر الله الفتح تبت، ثم جاء يسأل قال لو قرأت الكافرون والصمد هل يجزي؟ ها؟ إذا أخذنا بالقاعدة يجزي، لأن الكافرون والصمد أفضل من تبت والنصر، واضح؟ طيب لو قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين في بيتي فصلى في المسجد، ها؟ يجزي ولا ما يجزي؟ ها؟ في البيت أفضل. طيب مو بأننا قلنا الواجب بأصل الشرع، الواجب بالنذر يحدى به الواجب بأصل الشرع، أيما أفضل الآن البيت أو المسجد؟ في غير الفرق قالت المكان الآن أيما أفضل؟ المسجد أفضل، وهذا مثل حديث إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صلي فهنا، صلي هنا. طيب يقول ومن نذر صياما لازمه أن يبيت النية من الليل، لأن هذا حكم صيام الفرض، لأن النفل يصح بنية منها، قال لله علي نذر أن أصوم يوما، نقول يجب أن تبيت النية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيامه فلا صيام له. وهكذا كل صيام معين، كل صوم معين سواء كان نذرا أو غير نذر لا بد فيه من تبييت النية من الليل. نعم. لا لا ما في ثلاثة شوف لا لا أقل بس الصلاة تقول أقل صلاة أقل ما يسمى صلاة كل هذا لو صلى أربعة أو خمس يجوز لو قال لله عليه يقدرون أن أصلي فصلى عشر ركعات أوفى بذلك وزيادة لكن أقل مجزئ ركعتان. طيب قال لله علي نذر أن أتصدق بمال يقول الواجب أقل ما يقع عليه اسم الصدقة أو ثلاثة دراهم في الوتر صفة شيء مخصوص ولا بعض العلماء يقول يدوس لو أوتر دراهم يدوس وهذا ينبني على يعني مسألة الوتر هل هو يدخل في الصلاة المطلقة أو لا؟ إذا قلنا يدخل في الصلاة المطلقة كفى عن تحية المسجد إذا دخل وأوتر ما نقول صلي ركعتين واضح؟ وكفى في مسألة ما له النذر لكن المشهور أن أقل إنه إذا نذر صلاة فأقل شيء ركعتين كم؟ نعم اي يجب على فوق كل نذر واجب ولا مو واجب النذر واجب او لا اسال واجب ما في شيء نذر مستحب اقول نذر واجب قد قال النبي عليه الصلاه والسلام من نذر يطيع الله فل يطيعه والواجبات على الفور والتراخي كمل ومن نذر صلاه واطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفريضة في الكعبة نعم لو عين صلاته في الكعبة فله ذلك قولا واحدا طيب لو قال لله علي نذر أن أصلي هل يجوز أن يؤدي هاتين الركعتين في الكعبة هذا ينبني على الخلاف هل تصح الفريضة في الكعبة أو لا تصح إن قلنا تصح الفريضة في الكعبة فإذا صلى جاز وإذا قلنا لا تصح الفريضة في الكعبة فإنه إذا صلى لم يوفي بالنذر ولهذا قال عند المانعين للفريضة لكن لو عين لو قال لله علي نذر أن أصلي في الكعبة فهنا يجوز ولهذا لو صلى في غير الكعبة لم يجوز طيب لو قال لله علي نذر أن أصلي في الكعبة وصلى في الحجر هل يكون قد وفى بنذره أو تفصيل نقول إن أراد الكعبة البناء المجوف لم يصح لأنه يرجع في الأيمان والنذور إلى النية فإذا قال لله علي نذر أن أصلي وكان قد نوى أن يصلي في جوف الكعبة نقول لا يجزئك أن تصلي لماذا في الحجر لأنك عينت مكانا فيتعين والحجر ليس له مزية على ماذا؟ على الكعبة ليس له مزية وأما إذا لا ما نوى فنقول يجزئ أنك نكمل المسألة نعم ومنها من عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصوم حتى يصوم نذرة كالقضاء لرمضان وله أمثلة أخرى طيب ومنها من عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصوم حتى يصوم نذره. إنسان كان عليه صوم نذر والمراد المؤلف هنا نذر مطلق غير محدد بزمن. وأما إذا كان النذر محددا بزمن فله أن يتنفل قبل حلول زمن النذر. فمثلا لو قال لله علي نذر أن أصوم أول عشرة أيام من شهر رجب. الآن مثلا هل له يتنفل؟ نعم له أن يتنفل ولكن مراد المؤلف هنا من عليه صوم نذر المراد إذا كان النذر مطلقا بأن قال لله علي نذر أن أصوم فنقول لا يجوز لك أن تتنفل قبل أداء النذر لأن الوفاء بالنذر واجب والواجبات على الفور لا على التراخي قال نعم حتى يصوم نذره كالقضاء لرمضان القضاء لرمضان يعني أن من عليه قضاء رمضان لا يجوز له أن يتنفل وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن من عليه قضاء من رمضان لا يجوز له أن يصوم نافلة حتى يقضي ما عليه من رمضان. واستدلوا بأن أبا بكر رضي الله عنه قال: إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. جعل عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة. وقال بعض العلماء إنه يجوز أن يتنفل بالصيام وعليه قضاء من رمضان إلا في شيء واحد، وهو صيام الست، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام لصيام شوال أن يكون قد استكمل صيام رمضان، ومن عليه قضاء لا يصدق في حقه أنه قد صام رمضان. واضح؟ ولهذا يغلط بعض العلماء، بعض طلبة العلم يظنون أن الخلاف في المسألة مبني على أنه هل يصح التنفل قبل أداء الفريضة أو لا، يعني يبنون مسألة صحة صيام شوال ست من شوال قبل قضاء رمضان على مسألة ماذا؟ أنه هل يجوز التنفل من عليه قضاء رمضان أو لا؟ نقول لا، هذه مسألة مستقلة. فعندنا الآن مسألتان: المسألة الأولى هل يجوز صيام ست من شوال قبل قضاء رمضان أو لا؟ نقول لا يجوز، لحديث أبي أيوب: من صام رمضان ثم أتبعه. والمسألة الثانية: هل يجوز التنفل لمن عليه فريضة؟ نقول هذا فيه خلاف. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز، وأن من عليه فريضة لا يجوز له أن يتنفل، لكن الراجح أنه يجوز، أنه يجوز الإنسان أن يتنفل عليه فريضة، وذلك لأن الوقت موسع. ولهذا عبر العلماء رحمه الله عنها هذه المسألة وغيرها بقولهم: من عليه فرض هل له أن يتنفل بجنسه أو لا؟ من عليه فرض هل له أن يتنفل بجنسه أم لا؟ يعني مثلا من عليه صلاة أو صيام أو حج، هل له أن يتنفل بجنسه؟ يعني من عليه صلاة هل له أن يتنفل بالصلاة؟ ومن وجب عليه مثلا صيام هل له أن يتنفل بالصيام؟ ومن وجب عليه حج هل له أن يتنفل بالحج؟ نقول هذا فيه تفصيل، وهو إن كان الوقت متسعا جاز، وإن كان الوقت مضيقا بحيث لا يتسع إلا لهذا الفرض فإنه لا يجوز. فمثلا لو أن رجلا دخل عليه وقت صلاة الظهر ولم يبق من الصلاة من الوقت إلا مقدار فعل الصلاة، هل يجوز له التنفل؟ لا، لأن الوقت تعين للفريضة، الوقت تعين للفريضة. كذلك رجل مثلا بقي على رمضان بقدر ما عليه من رمضان الماضي، عليه من رمضان السابق 10 أيام، وأراد أن يتنفل في من 20 شوال أو من 21 شوال، فهل يجوز؟ شعبان قصد، يقول لا يجوز، لأن الوقت الآن تعين للفريضة. فقالوا: من عليه فرض لا يجوز له التنفل بشيء من جنسه. وقولهم بشيء من جنسه احترازا مما لو كان النفل من غير الجنس، فمن عليه صلاة يجوز له أن يتنفل بالصيام، ومن عليه صيام يجوز له أن يتنفل بالصلاة لأنه من غير الجنس. ها؟ إيش فيه؟ يعني مثلا من عليه حج هل له أن يعتمر؟ رجل مثلا اعتمر عمرة واجبة ولم يحج، هل له مثلا أن يعتمر عمرة مسنونة أخرى وهو لم يؤدي الفريضة أو لا؟ الصحيح أن له ذلك، لأنه وإن كان كلاهما نسك، الحج نسك والعمرة نسك، لكنهما يختلفان في الأفعال والزمن وما يوجدان. نعم، هذا من غير شرط، هذا نذر طاعة مطلق من غير شرط. لا، أصل عقد النذر مكروه، أصل عقد النذر مكروه، حتى لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر مكروه، لو قال لله علي نذر أن أعتكف مكروه، كل النذر الأصل فيه أنه مكروه أو محرم، لكن الوفاء به واجب، واجب. وهذا من غرائب العلم، إذا النذر خرج عن الأصل، وهو أن الوسائل لها أحكام المقاصد، لكن النذر خرج عن ذلك، قالوا إن أصله مكروه والوفاء به واجب. وإلا لو أخذنا في القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالنذر إذا قلنا أنه مكروه أو محرم فالوفاء به أيضا مكروه أو محرم، لكن نقول إنه إن الله عز وجل مدح المفيد، قال يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. طيب هنا مسألة، وهي كيف أن الله عز وجل، يعني كيف يقال بأن النذر مكروه أو محرم وقد أثنى الله عز وجل على المفين به؟ وهل يثنى على شيء، على فعل شيء مكروه أو على فعل شيء محرم في قوله يوفون بالنذر؟ فالجواب من أحد وجهين، جواب على هذا الإشكال أو هذا الإيراد من أحد وجهين. الوجه الأول أن المراد بقوله يوفون بالنذر عموم الطاعة، عموم الطاعة، لأن الطاعة تسمى نذرا، لأن الإنسان ملتزم بها، كما قال الله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. والوجه الثاني أن يقال إن النذر ابتداء عقده مكروه، لكن الوفاء به، لكن الوفاء به واجب. ايش في معنى به؟ كل الاصل في الاحكام الرجال والنساء تساوي، قصدك في القضاء يعني؟ يجوز الانسان ان يؤخر القضاء حتى لا يبقى معه، لا يبقى من رمضان الا بمقدار ما عليه، يعني قصدك تقول مثل عائشه تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان بحق رسول الله، يعني عائشه مثل ما تصوم عرفه ولا تصوم هذا على ايش، اما مساله عرفه وعاشوره هذه غير داخله على هذا القول، لكن مساله ست من شوال لانه اذا تعارض مفضول وفاضل مقدم، فخدمه النبي عليه الصلاه والسلام افضل من الاشتغال بنوافل العبادة. ولهذا الآن لو قال قائل أيما أفضل، أن أطلب العلم أو أشتغل بالصيام؟ قال بلى. لا لا، صيام رمضان، قضاء رمضان واجب وموسع، والأصل نقول الأصل الواجبات يجب قضاؤها على الفور، لكن دل حديث عائشة على أن قضاء رمضان موسع. حتى المستطيع يجوز أن يؤخر. ولهذا الآن الصلاة إذا دخل عليك وقت الفريضة هل يجب عليك أن تصلي بحين دخول الوقت؟ لك أن تؤخر. ومت إيه؟ إذا ما فرطت ما عليك شيء. لا لا، صلاة الظهر، أذن الظهر الساعة 12 جلس ساعة واحدة، قال بصلي مثل، ويقول بصلي واحدة ونص، المفرط الذي أخر حتى لم يبقى من الوقت إلا مقدار الفعل، هذا المفرط. نعم. ما يجزي عن كل صيام معين لابد أن تبيت فيه النية من الليل ولو ناس، الحمد لله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الآن الصلاة لو كبرت الصلاة ولا تدري ما نويت، قل ما تنعقد الصلاة، تنعقد نفل مطلق، لأن الصيام مركب من شيئين، نية ترك المفطرات ونية العبادة، فأنت لم تنوي العبادة ونويت ترك المفطرات فيكون نفلا مطلقا يجب. وش منها يقول إن شفى الله مريضي فلله علي أن أحج البيت، وهو لم يحج، ها نعم هذا أشد، لأنه يقول ارتكب المنهي عنه بأصل الشرع والمنهي عنه بما أوجبه على نفسه من نذر. لكن هنا مسألة، لو أن رجلا نذر يوما، نذر أن يصوم يوما، قال لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين مثلا أو الثلاثة أو الأربعاء، ثم نسي هذا اليوم لما أراد الوفاء، قد نسيت والله ما أدري هل نذرت الاثنين أو الثلاثة أو الأربعاء، فما الواجب؟ قال بعض العلماء يجب أن يصوم أسبوعا، أسبوعا إيش؟ لأنه لا يتيقن أنه وفى بنذره إلا إذا صام أسبوع. لو صام الاثنين يحتمل أنه نذر ثلاثة، لو صام الثلاثة يحتمل أنه نذر الأربعاء، لو صام الأربعاء يحتمل أنه نذر الخميس، واضح؟ فلا بد أن يصوم أسبوعا كاملا ليتيقن ماذا؟ أنه قد وفى بما نذره. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجزئه أن يصوم يوما واحدا ويكفر كفارة يمين، يصوم يوم واحدا وفاء لنذره ويكفر كفارة يمين لفوات الصفة، لفوات الصفة، لأنه لا يتيقن أن هذا اليوم الذي صامه هو اليوم الذي نذره. فلو كان مثلا قال لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين ونسي وأراد أن يكفر، نقول صم أي يوم ثم كفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين. لماذا؟ لأنه يحتمل أن هذا اليوم الذي صمته ونقدر أنه يوم الثلاثة مثلا ليس هو اليوم الذي نذرته، فأنت قد وفيت بالنذر على غير صفته، ومن وفى بالنذر على غير صفته وجب عليه كفارة يمين لفوات الصفة. نعم لا ما يجوز. إذا قال لله علي نذر أن أصلي، لا حتى لو ما قال قائما يجب أن يصلي قائما إلا إذا كان يعد، يعني إذا جاز له الجلوس في الفريضة جاز له الجلوس في النذر. لا كان لعذر معرفة، يعني لو قال مثلا لله علي نذر أن أصلي فصلى جالسا لعذر، يقول إذا جاز هذا في الفريضة أوجب الله عز وجل ففي النافلة ففي النذر كذلك، في النذر كذلك. فهذه قاعدة خلاصة أن النذر حكمه حكم أو يحدى به حدو الفرض. نعم ما قبل ماذا يكون في ذمته، إذا كان لم يأتي زمنه ما على الشيء، مثل قال الله علي نذر أن أصوم أول عشر من رجب، أول أسبوع من رجب ومات، هذا قبل إدراكه شيء يعني. أما إذا فرط فهو يصام عنه، بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه استخلافا. إيش كف؟ لا ما كف، يصام عنه. إيش؟ نقول يصلي في الحجر ويكفر كفارة. تخلقه من غيره انذر، لا هو اللي تسبب نفسه ما حد سبب. صلي في جوف الكعبة وتعذر، يقول هنا صلي في الحجر لكن تكفر كفارة يمين لفوات الصفة. ونظير هذا يعني هذه قد وقعت عند بعض الملوك السابقين، يقال إن ملكا من الملوك نذر قال لله علي نذر أن أتعبد لله بعبادة لا يشركني فيها أحد من الخلق. فاستفتى علماء الموجودين في عصره، قال بعضهم يصلي يعني احتار، إن صلى يمكن فيها أحد يصلي، إن صام يمكن أحد يصوم، إن تطوع إن تصدق يمكن أحد يتصدق. فاستفتى بعض العلماء الأذكياء فقال يخلى له المطاف، معنى يخلى المطاف يعني يمنع الناس من الطواف ويطوف لوحده، لأنه لا مكان يطاف به إلا الكعبة، لا مكان يطاف به إلا الكعبة. فعندئذ بعضهم أجاب قال يستلم الحجر، وهذا على القول بأن استلام الحجر مجردا عبادة، فالصواب أنه ليس بعبادة وعبادة في عبادة. وقال بعضهم يدخل إلى الكعبة ويصلي، وأيضا هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا ما تميز إلا بصفة، يعني احتمال فيه رجل يصلي، لكن أنت تميزت عنه بماذا؟ بالصفة، بس أنك في الكعبة وهو في غير الكعبة، لكن الطواف ما يتصور. طيب لو فيه واحد يقول يمكن أحد يطوف بقبر، ليس عبادة،